من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له غيب السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هكذا وصف ربنا تبارك وتعالى كتابه الكريم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا ينبغي أن يكون شعور المسلم حينما يفتح كتاب الله تبارك وتعالى ليقرأ فيه. إنه لا يقرأ مجلة أو كتابا عاديا أو كتابا مقدسا غير هذا القرآن العظيم، إنما يقرأ هذه الروح التي وصفها الله عز وجل روحا من أمرنا، وهذا النور وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا أحكمنا التعامل مع القرآن العظيم على أنه روح إذا شرت في النفوس وفي القلوب جعلت لأصحابها نورا يمشون به إلى الله عز وجل، فلا يهمهم ولا يضيرهم كيد الكائدين ولا مكر الماكرين، وتبقى عناية الله عز وجل ورحمته تحفهم أينما ساروا وحيثما حلوا وأينما ارتحلوا. هذا القرآن العظيم كنت تحدثت في الجمعة الماضية عن جانب من جوانب تربيته لجيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الجيل الذين هم أقرب المقربين إليه وأحب المحبوبين لديه وآثر الخلق عليه، هم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، الجيل الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة أحب أحبابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ليكونوا من حوله خدمة يقومون بحمل هذا القرآن العظيم وتبليغه للخلق ونشر نوره بين الناس. جانب آخر نطرحه اليوم في تربية هذا القرآن لأصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر ليله ونهاره وصباحه ومساءه ولا يقض مضجعه شيئا كما يهمه كل الهم كيف يربي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى يكونوا عند أمر الله عز وجل وإرادته وقضائه كنتم خير أمة أخرجت للناس. جانب من جوانب هذه التربية ما يسميه العلماء رضي الله تعالى عنهم أدب الوقت، أدب الوقت، ويقصدون به أن كل عبد من عباد الله تعالى وكل مخلوق في كل لحظة من أوقاته لا بد أن يكون فيها على حال من الأحوال، وهذا الحال ينبغي أن يتعامل معه بأدب مأخوذ ومستمد من وحي الله عز وجل وقرآنه العظيم. وهذا الوقت الذي تحدث عنه العلماء لا يخلو عن حال من أربعة أحوال، وكل منا ينظر في نفسه وفي أي لحظة تمر عليه يجد نفسه في حال من أحد هذه الأحوال الأربعة لا ينفك عنها ولا يخرج عنها بحال من الأحوال. فالعبد إما أن يكون في طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا هو الحال الأول، طاعة أكرمه الله تبارك وتعالى بها فهو يقوم بحق التعبد لله عز وجل ماثلا بين يديه في أداء حق هذه العبودية والطاعة. وإما أن يكون والعياذ بالله في معصية زلت بها قدمه وأغواه بها الشيطان فظلم بها نفسه ظلما عظيما يكاد يهوي بها في مدارك جهنم والعياذ بالله. وإما ان يكون في مصيبة نزلت به وحلت به في جسده او في اهله او في ماله او في ولده، فهو يتقلب فيها ينتظر فرج الله تبارك وتعالى. واما ان يكون اخيرا في نعمة قد هجمت عليه من الله عز وجل، فهو يتلذذ بها ويتقلب في اثنائها ويتنعم بها حتى ينقلب الى حال اخر. وكل منا لو استقرأ احوال نفسه كلها لوجدها لا تخرج عن واحدة من هذه الاربع، اما في طاعة او في معصية او في نعمة او في محنة، والعياذ بالله تعالى. هذا الحال الذي لا ينفك عنه امرؤ منذ ان خلق الله سيدنا ادم والى قيام الساعة يمر به الخلق اجمعون، مر به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ايها الاخوة، نمر مرورا خاطفا على تأديب القرآن لصحابة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في التأدب بآداب الوقت مع هذه الأحوال الأربعة التي يتقلبون بين واحد منها والآخر طيلة حياتهم من أولها إلى آخرها. أول هذه الأحوال كما ذكرت لكم أن يكون العبد في طاعة لله تبارك وتعالى، في صلاة أو في حج أو في صدقة أو في صيام أو تلاوة للقرآن او قيام لليل او ذكر لله تبارك وتعالى او صلة للرحم او بر للوالدين او اي طاعة من انواع الطاعة. فما هو الادب الذي ادب به القرآن اصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حال الطاعة التي يكونون فيها يتقلبون بين يدي ربهم تبارك وتعالى؟ هذه الطاعة اولا ايها الاخوة، اول ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكرون فيه انما هو ان هذه الطاعة انما هي فضل من الله تبارك وتعالى، فضل من الله عز وجل يختص به عبده من بين الخلق اجمعين. وإذا كان في هذه الطاعة يتقلب فيها فإنه متعبد ألا يذل بها وألا يتكبر ويتعاظم على عباد الله تبارك وتعالى، وأن يرى نفسه أنه محل لفضل الله تبارك وتعالى ولا فضل له من قريب ولا من بعيد. ولقد نزل قول الله تبارك وتعالى مؤدبا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مربيا لهم في قوله عز وجل في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ومن خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فتقول: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو المؤمن يسرق ويكذب ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تبارك وتعالى ويخالط الوجل قلبه من الله عز وجل؟ تسأل عن هذه الآية الكريمة، هل هي في حق هؤلاء العصاة الذين تخالط قلوبهم خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه لأنهم ارتكبوا هذه المعاصي؟ فيقول لها النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يا ابنة الصديق، إنما هو المؤمن يصلي ويصوم ويتصدق ويعبد الله تبارك وتعالى ويخشى ربه عز وجل ألا يتقبل منه عملا. إن هذه الآية قد نزلت في حق الطائعين، فإذا كان الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى جديرا بالخوف من الله عز وجل والإشراق منه، فإن الطائع كذلك المقبل على الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة هو كذلك جدير كل الجدارة بأن يقبل على الله عز وجل بالخوف والوجل ألا يكون الله عز وجل تقبل منه، خوفا من أن تكون طاعته هذه مدخولة مغشوشة بشيء من الرياء أو السمعة أو حب أن يلفت الإنسان أنظار الخلق إليه بأنه عابد متقرب إلى الله تبارك وتعالى. هكذا كان القرآن يربي ذلك الجيل العظيم من أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أنه ولو كنتم تقفون بين يدي الله عز وجل عابدين مطلقين خاشعين، فإن الخشية والخوف ينبغي أن لا تزايل قلوبكم أبدا، وأن تكونوا على شدة الوجل من الله تبارك وتعالى أن لا يكون الشيطان قد لعب بقلوبكم فأفسد عليكم عباداتكم التي تتقربون بها إلى ربنا تبارك وتعالى. ومن آداب الوقت كذلك في معاملة الطاعة التي يكون بها العبد ألا يزدري أولئك العصاة، ألا يقول في نفسه: أنا أقوم الليل أو أصوم النهار أو أصلي فرائض الله الخمس ولا أدع واحدة منها، أو أتصدق على الفقراء والمساكين، أو أصل الرحم وأبر الوالدين، وفلان يشرب الخمرة، وفلان لا يأتي إلى المسجد، وفلان يفعل كذا وكذا. فإذا عير هذا المذنب بذنبه فإنه لا سمح الله قد يرتد ذلك إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتليه الله بذلك الذنب. إن واجبك أن تنكر على صاحب المنكر لا أن تعيره به وتدل بطاعتك وتتكبر بها، فإذا تكبرت بطاعتك واستصغرت عبدا من عباد الله عز وجل ولو كان عاصيا، فالعاصي هو أحوج منك إلى الشفقة والرحمة لا إلى التعيير والتكبر وازدرائه واحتقاره. إن تلك مسألة دقيقة من تربية القرآن لا يكاد يلتفت إليها كثير من الخلق الطائعين المتقربين إلى ربنا تبارك وتعالى. وآداب كثيرة من آداب الطاعة ينبغي دائما أن تجول في ذهن العبد المؤمن، ومن أعظم هذه الآداب أن يشعر أنها من فضل الله تبارك وتعالى عليه لا من جهده، أنها من فضل الله تبارك وتعالى عليه. فكم من الخلق هم أذكى منك وأشد حنكة وتفكيرا منك وأشد حركة ونشاطا منك أضعاف أضعاف المرات، وأنت أقل ذكاء منهم وحركة ونشاطا، ومع ذلك لم يكتب لهم ربنا عز وجل أن يسيروا في طريق الطاعة، وجعلهم مع العصاة الفجار أو مع الكفرة الفجرة، وانتقاك من بين الخلق جميعا ليوقفك عبدا بين يديه تتقرب إليه بالطاعة وتتقرب إليه بأنواع العبادة فتلك منزلة إنما هي اختيار بل محض اختيار من ربنا تبارك وتعالى، ليس لك في ذلك فضل أبدا، إنما الفضل كله لربنا تبارك وتعالى. هذه واحدة. وأما الحال الثاني الذي يكون فيه العبد في حياته من بين الأحوال الأربعة فهو المعصية، المعصية التي ينغمس فيها العبد والعياذ بالله بتسويل الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، فيظلم بها نفسه ظلما عظيما. هذه المعصية التي قد تكون برينا وطريقا للكفر والعياذ بالله تعالى. فالمعاصي إذا تراكمت على القلب معصية بعد معصية بعد معصية، وكان صاحبها لا سمح الله ممن يجاهر بها، فالمجاهرة والإعلان بالمعصية أشد من المعصية نفسها، لأن المعصية قد تكون طريقا للتوبة، أما المجاهرة والإعلان بالمعصية فهي حرب لله تبارك وتعالى. المعصية قد تكون طريقا للكفر والخروج من الملة كلها والعياذ بالله. فإذا تدارك الله عز وجل عبده بالموت قبل أن يصل إلى آخر الطريق بالكفر والخروج من الملة فتلك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه، والنعمة الأعظم أن يتداركه الله برحمته فيتوب ويرجع إلى الله عز وجل. هذه المعصية التي يرتكبها العبد يستطيع المرء بإقباله على الله عز وجل بالتوبة يستطيع أن يقلبها فتكون طريقا له ليصل إلى درجات المقربين من عباد الله تبارك وتعالى. ولأن المعصية إذا سلك صاحبها طريق التوبة يمكن أن يصل إلى منازل عليا عند ربنا تبارك وتعالى وأن يكون من عباده المقربين. لذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد جميعا العاصي منهم والطائع كذلك، الشقي منهم والتقي كذلك، حتى إنه ليدخل في هذا الأمر الأنبياء والمرسلون الذين هم خيرة خلق الله أجمعين. يقول ربنا عز وجل مخاطبا الكل بلا استثناء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما يخرج من خطاب ربنا عز وجل هذا أبدا أحدا من الخلق، لا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا تقي نقي ولا عاصي فاجر، كلنا مطالبون بالتوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى. هذه التوبة تفيد أي فائدة؟ ما أعظم فائدة هذه التوبة للعاصي وللطائع كذلك. ولا تتعجبوا أيها الإخوة أن يطالب الطائع بالتوبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن نفسه فقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم أكثر من 70 مرة. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم أكثر من 70 مرة. ولعلنا نتساءل لماذا يستغفر ويتوب الإنسان الطائع المقبل على الله عز وجل، المصلي المزكي المتصدق الحاج، لماذا يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه؟ وهل ينجو أحد منا أيها الإخوة من وساوس الشيطان؟ هل ينجو أحد منا من أن تتداخله تلك الوساوس فيظن أنه يتعبد الله عز وجل بقوته وفهمه ونشاطه ورأيه وينسى فضل الله تبارك وتعالى عليه؟ أولسنا معرضين لوساوس الشيطان في عباداتنا وطاعاتنا أن يتداخلنا الرياء وحب السمعة بين الناس أننا طائعون أو عابدون؟ كل ذلك يستدعي من العابد الطائع أن يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله بعد المضي من الصلاة مباشرة، بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية أن نستغفر الله عز وجل، فنقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أن نستغفر الله مرات ثلاثا بعد كل صلاة من الصلوات المكتوبة. أولم يأمرنا ربنا عز وجل إذا حججنا بيته الحرام وطفنا سبع مرات وسعينا كذلك بين الصفا والمروة ثم خرجنا إلى عرفات نشد رحالنا سفرا وتعبا ونصبا ثم نقضي نهار عرفات كله ثم ندلف ونفيه إلى المزدلفة؟ ألم يأمرنا ربنا عز وجل حيث يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد كل هذا التعب والنصر في طاعة الله عز وجل من الطواف والسعي والسفر والوقوف بعرفة وغير ذلك، بعد كل ذلك يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا الاستغفار والتوبة المقترن بالطاعة كما أنه يجب أن يقترن بالمعصية هو سر من أسرار جلاء القلوب لتتذكى وتصلح للوقوف بين يدي الله عز وجل. فإن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تحدث للعبد وخاصة للعاصي الذي وقع في المعاصي من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو غير ذلك، صاحب المعصية إذا وقف بين يدي الله عز وجل خاليا لا يراه أحد يعلن بين يديه توبته ورجوعه إليه ثم يشعر بهذه التوبة بانكسار قلبه بين يدي الله عز وجل، كما أن المجرم الآثم الباغي إذا قبض عليه بعد أن هرب من بين يدي العدالة وأوقف بين يدي القاضي الذي يستطيع بكلمة أن يدني أجله إليه أو يقيم عليه أشد العقوبات، كيف يكون بعد القبض عليه منكسرا أشد الانكسار، ذليلا خاشعا خاضعا؟ وكذلك هذا التائب من الذنب إذا كان منكسرا هذا الانكسار وهذا الذل بين يدي الله عز وجل، فإن ذلك يورثه نورانية خاصة في قلبه ترفعه إلى المنازل العلى وترفعه إلى درجات المقربين، ولعلها تكون في حقه أفضل من كثير من الطاعات في حق كثير من عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن عطاء الإسكندري رحمه الله تعالى رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالطاعة التي تورث العزة العزة والاستكبار لا خير فيها بحال من الأحوال، بل قد تكون والعياذ بالله مهلكة للعبد بين يدي الله عز وجل. أما المعصية التي تورث صاحبها التوبة والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، فإن قلبه قد أصبح بهذه التوبة معرضا لأعظم نفحات الله تبارك وتعالى من العطاء، وقد يكون بعد ذلك وليا من أولياء الله تبارك وتعالى ومقربا من المقربين إليه. وكم شهد تاريخ هذا الإسلام رجالا كانوا على أبعد ما يكونون من طريق الخير والحق والصواب، وأورثتهم توبتهم منزلة عليا جعلت أسماءهم لامعة بين عباد الله الصالحين والعلماء العاملين وأولياء الله المقربين. هذان حالان لا تتسع مجال الخطبة لأكثر من ذكرهما، ونقف إن شاء الله عند الحالين الآخرين من أوقات العبد التي يتعبد فيها بأدب الوقت حقيقة، ونتعلم كيف ربى القرآن أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أدب الوقت في حال النعمة وفي حال المصيبة. نأتي عليهما في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.